ملف الثراء 16. الأغنياء يتصرفون على الرغم من الخوف، الفقراء يتركون الخوف يوقفهم. في بداية هذا الكتاب ناقشنا عملية التوضيح، دعنا نراجع التركيبة. الأفكار تقود إلى المشاعر، والمشاعر تقود إلى الأفعال، والأفعال تقود إلى النتائج. ملايين الناس يفكرون كيف يصبحون أغنياء، وهناك الآلاف والآلاف من الناس يمارسون التوكيد والتخيل والتأمل من أجل أن يصبحوا أغنياء. إنني أتأمل تقريبا كل يوم، ومع ذلك لم أجلس يوما أتأمل أو أتخيل ثم ألقيت على رأسي حقيبة من المال. أظن أنني أحد هؤلاء التعساء الذين يجب عليهم أن يفعلوا شيئا من أجل بلوغ النجاح. إن التوكيد والتأمل والتخيل كلها أدوات رائعة، ولكن على قدر علمي لن يستطيع شيء منها بمفرده أن يأتيك بمال حقيقي. في العالم الواقعي يجب عليك أن تقوم بأفعال حقيقية من أجل أن تنجح. ولكن لماذا يصبح الفعل بمثل هذه الأهمية؟ دعنا نعود إلى الوراء، إلى عملية التوضيح. انظر إلى الأفكار والمشاعر، هل هي جزء من العالم الداخلي أم العالم الخارجي؟ العالم الخارجي، وهذا يعني أن الفعل هو الجسر الذي يربط بين العالم الداخلي والعالم الخارجي. من مبادئ الثراء، الفعل هو الجسر الذي يربط بين العالم الداخلي والعالم الخارجي. إذن فإن كان الفعل مهما إلى هذه الدرجة، فما الذي يمنعنا من القيام بالأفعال التي نعلم أننا نحتاج إلى القيام بها؟ الخوف، الشك والقلق أمور من أعظم المعوقات، ليس في الوصول إلى النجاح فقط، وإنما للوصول إلى السعادة أيضا. ولهذا فإن أحد أهم الاختلافات بين الأغنياء والفقراء هو أن الأغنياء قادرون على القيام بالأفعال على الرغم من الخوف، أما الفقراء فيتركون الخوف يوقفهم. لقد كتب سوزان جيفريز كتابا رائعا حول هذا الموضوع، عنوانه اشعر بالخوف وقم بالفعل على أي حال. وأكبر خطأ يرتكبه معظم الناس هو أنهم ينتظرون حتى يقل إحساسهم بالخوف أو يختفي قبل أن تكون لديهم القدرة على أن يقوموا بالفعل، وهؤلاء غالبا ما ينتظرون إلى الأبد. يعد مخيم التدريب للمحارب المستنير أحد أهم البرامج التدريبية التي نقدمها في هذا التدريب. ندرس أن المحارب الحقيقي يستطيع أن يروض أفعى الخوف. إن التدريب ليس على قتل الأفعى وليس على التخلص منها، وهو بالتأكيد ليس على الهروب من الأفعى، إنه حول ترويض الأفعى. من مبادئ الثراء، المحارب الحقيقي يستطيع ترويض أفعى الخوف. إنه من المهم أن تلاحظ أنه ليس من الضروري أن تحاول أن تتخلص من الخوف من أجل أن تصل إلى النجاح. إن الأغنياء والناجحين لديهم مخاوف، إن الأغنياء والناجحين لديهم شكوك، إن الأغنياء والناجحين لديهم مقلقلات، إنهم فقط لا يتركون تلك المشاعر تعرقلهم. وغير الناجحين من الناس لديهم مخاوف وشكوك ومقلقات، وهم يتركون تلك المشاعر تعرقلهم. من مبادئ الثراء، ليس من الضروري أن تحاول أن تتخلص من الخوف من أجل أن تصل إلى النجاح. ولأننا مخلوقات تحكمنا العادة، فعلينا أن نتدرب على التصرف على الرغم من الخوف، وعلى الرغم من الشكوك، وعلى الرغم من القلق، وعلى الرغم من عدم اليقين، وعلى الرغم من الظروف المعاكسة، على الرغم من عدم الارتياح، وأن نتدرب على الفعل حتى وإن كنا في حالة لا تناسب هذا الفعل. إنني أتذكر أنني كنت ألقي محاضرة مسائية في أحد المنتديات بمدينة سياتل، وقرب النهاية كنت أخبر الحضور بأن المنتدى المكثف لعقلية المليونير القادم، والذي سيستمر 3 أيام، سوف يعقد في مدينة فانكفور. ثم قام أحد الأشخاص وقال: يا هارف، لقد حضر إلى منتداك على الأقل 6 من الأقارب والأصدقاء، وكانت النتائج التي حصلوا عليها غير عادية. إن كل فرد منهم قد أصبح أكثر سعادة بمراحل مما كان عليه من قبل، وكلهم في طريقه إلى النجاح المالي. لقد قالوا جميعا إن ذلك المنتدى كان تغييرا لمجرى حياتهم. وإذا قمت بعقد ذلك المنتدى التدريسي في مدينة سياتل فإني سأحضره كذلك بالتأكيد. شكرته على شهادته، ثم سألته إن كان يرغب في بعض الملاحظات التدريبية فوافق، ثم قلت له إن لدي 3 كلمات فقط من أجلك. أجاب في مرح وما هي، فرددت عليه باختصار قائلا إنك مفلس للغاية. ثم سألته عن أحواله المالية، أجاب بصعوبة بالغة ليست جيدة، وبالطبع قلت له هذا مؤكد. ثم بدأت أعيد وأزيد في مقدمة الحجرة وقلت له إن كنت ستدع رحلة لمدة 3 ساعات بالطائرة أو بالسيارة، أو حتى رحلة سير على الأقدام لمدة 3 أيام تمنعك من أن تفعل ما تحتاج إليه وما تريد أن تفعله، فماذا غير ذلك سوف يمنعك؟ وما هي الإجابة السهلة؟ كل شيء سوف يمنعك، كل شيء، ليس بسبب حجم التحدي ولكن بسبب حجمك أنت. وأكملت قائلا إن الأمر بسيط، إما أن تكون الشخص الذي سيوقفه أي شيء، وإما أن تكون الشخص الذي لن يوقفه أي شيء، إنه اختيارك أنت. إذا أردت أن تحقق الثراء أو أي نوع من النجاح فعليك أن تكون محاربا، عليك أن تكون مستعدا لأن تفعل كل ما يتطلبه الأمر، عليك أن تدرب نفسك على ألا يوقفك أي شيء. إن تحقيق الثراء ليس دائما أمرا مريحا، إن تحقيق الثراء ليس سهلا. في الواقع قد يصبح تحقيق الثراء أمرا صعبا للغاية، ولكن ماذا في ذلك؟ إن أحد المبادئ الهامة للمحارب المستنير ينص على أنك إذا كنت مستعدا لتفعل كل ما هو سهل فقط فإن الحياة ستكون صعبة، لكن إذا كنت مستعدا للقيام بكل ما هو صعب فإن الحياة ستكون سهلة. إن الأغنياء لا يقومون بقياس أفعالهم على حسب ما هو مريح وسهل. إن هذه الطريقة في الحياة مخصصة للفقراء ومعظم أبناء الطبقة المتوسطة. من مبادئ الثراء، إذا كنت مستعدا لتفعل كل ما هو سهل فإن الحياة ستكون صعبة، لكن إذا كنت مستعدا للقيام بكل ما هو صعب فإن الحياة ستكون سهلة. لقد انتهت خطوة التوبيخ وأصبح الجمهور صامتا. فيما بعد جاءني ذلك الرجل الذي بدأ النقاش وشكرني كثيرا من أجل تبصيره بالحقيقة، وبالطبع سجل اسمه في البرنامج التدريبي على الرغم من انعقاد المنتدى في فنكفور وليس في سياتل كما أراد. ولكن الأمر المضحك هو أنني سمعته يتحدث عبر الهاتف بينما كنت أغادر، حيث كان يلقي نفس الخطبة التي ألقيتها عليه ينقلها إلى أحد أصدقائه بمنتهى الحماس. أظن أن خطبته كان لها أثرها، لأنه في اليوم التالي جاءني ومعه 3 من أصدقائه من أجل الاشتراك في المنتدى. كانوا جميعا من الساحل الشرقي وكانوا جميعا قادمين إلى فنكفور. الآن وقد تحدثنا عن ملائمة الظروف، ماذا عن المشقة؟ لماذا يكون القيام بالفعل رغم وجود المشقة أمرا مهما؟ لأن الراحة هي مكانك في هذه اللحظة، وإذا أردت أن تتحرك إلى مستوى آخر في الحياة فعليك أن تخرج بعيدا عن منطقة الراحة وأن تمارس المهام غير المريحة. لنفترض أنك الآن في المستوى 5 من الحياة وتريد أن تنتقل إلى المستوى 10. إن المستوى 5 وما تحته يقع في نطاق المنطقة المريحة، أما المستوى 6 وما فوقه فهو خارج عن محيطك في منطقة المشقة. والمعنى هو أنه من أجل أن تتحرك من المستوى 5 وصولا إلى المستوى 10 يجب أن تعبر المنطقة غير المريحة. الفقراء ومعظم أبناء الطبقة المتوسطة غير مستعدين بأن يشعروا بالمشقة. تذكر إن كونهم يعيشون في راحة أكبر وأهم أهدافهم في الحياة. لكن دعني أقول لك سرا ما لا يعرفه سوى الأغنياء والناجحين، إن كونك تعيش في راحة هو أمر بالغ في أهميته. إن كونك مرتاحا قد يمنحك الإحساس بالدفء والاسترخاء والأمان، لكنه لا يسمح لك بالنمو. ولكي تنمو كشخص يجب عليك أن توسع في منطقة الراحة الخاصة بك، والطريقة الوحيدة التي تنمو بها هي أن تكون خارج منطقتك المريحة. دعني أسألك سؤالا، عندما حاولت أن تجرب شيئا جديدا للمرة الأولى، أكان الأمر مريحا أم شاقا؟ عادة غير مريح، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ كلما فعلته صار أكثر راحة، أليس كذلك؟ هكذا يكون الأمر، كل شيء يكون غير مريح في البداية، ولكن إذا حافظت على الالتزام بأدائه فإنك في النهاية سوف تعبر منطقة عدم الراحة وتصل إلى النجاح. بعد ذلك سيكون لديك منطقة راحة جديدة ومتوسعة، مما يعني أنك سوف تصبح شخصا أفضل. وأكرر، إن الحالة الوحيدة التي ستنمو من خلالها هي عندما تشعر بعدم الراحة. فمن الآن فصاعدا، كلما أحسست بعدم الراحة لا تحاول أن تتراجع إلى الوراء إلى منطقتك المريحة، ولكن بدلا من ذلك قل لابد أنني أنمو وأتطور وأستمر بالتحرك إلى الأمام. من مبادئ الثراء، إن الحالة الوحيدة التي ستنمو بها هي من خلال عدم شعورك بالراحة. إذا أردت أن تصبح ناجحا وغنيا فيجب عليك أن تشعر بالراحة، لفكرة أن تعيش في مشقة، أن تمارس بوعي، أن تخوض غمار منطقة عدم الراحة، وأن تفعل الأشياء التي تخيفك. وهاك معادلة أريدك أن تتذكرها لبقية حياتك، ميم في راء تساوي ميم في ثاء، ومعناها أن منطقة راحتك تساوي منطقة ثرائك. وعن طريق توسعة المنطقة التي تشعر فيها بالراحة، فإنك ستوسع حجم دخلك وحجم منطقة ثرائك، وكلما كبرت رغبتك في الإحساس بالراحة قلت المخاطر التي يمكنك أن تقوم بها، وقلت الفرص التي ترغب في انتهازها، وقل عدد الأشخاص الذين ستقابلهم، وقلت الاستراتيجيات التي ستحاول تطبيقها. هل فهمت ما أقصد؟ كلما صار الإحساس بالراحة هو أهم أولوياتك، صارت حياتك مكبلة بالخوف. وعلى النقيض، عندما تكون مستعدا لتوسيع نفسك فإنك ستوسع من منطقة الفرص، وسوف يسمح لك هذا بأن تجذب وتحوز المزيد من الدخل والثراء. وأكرر، عندما يكون لديك حاوية كبيرة بين قوسين منطقة راحة، فإن الكون سوف يسرع إلى ملء ذلك الفراغ. فالأغنياء والناجحون لديهم منطقة راحة كبيرة، وهم يقومون بتوسيعها باستمرار من أجل أن يصبحوا قادرين على جذب وحيازة المزيد من الثراء. لم أسمع أن واحدا قد مات من المشقة، لكن العيش من أجل الراحة قد قتل الكثير من الأفكار والمزيد من الفرص والكثير من الأفعال، وقتل المزيد من الثراء أكثر من كل الأسباب الأخرى مجتمعة. إن الراحة تقتل. إن كان هدفك في الحياة هو أن تعيش في راحة، فإنني أضمن لك شيئين: الأول، أنك لن تصبح غنيا أبدا، ثانيا، أنك لن تصبح سعيدا أبدا. إن السعادة لا تأتي من العيش في نمط حياة فاثر، ودائما ما تتساءل ماذا كان سيحدث لو أن كذا وكذا. إن السعادة تأتي كنتيجة لكوننا في حالة طبيعية من النمو، وكنتيجة للعيش وفق كامل قدراتنا. حاول ذلك في المرة القادمة التي تشعر فيها بعدم الراحة، بعدم الثقة أو بالخوف، فبدلا من الارتعاش والعودة إلى الوراء نحو الأمان، تقدم إلى الأمام. لاحظ وجرب مشاعر عدم الراحة، مدركا أنها مجرد مشاعر وأنها لا قدرة لها على إيقافك. إذا استمررت في إصرارك على الرغم من وجود المشقة فإنك في النهاية سوف تصل إلى هدفك. ولا يهم إذا اختفى الإحساس بالمشقة أم لا، في الواقع عندما يقل الإحساس بالمشقة يمكنك أن تعتبر ذلك إشارة لكي تزيد من حجم أهدافك، لأنه في اللحظة التي تبدأ عندها في الإحساس بالراحة فإن ذلك يعني أنك قد توقفت عن النمو. وأكرر، لكي تنمي نفسك إلى كامل قدراتك يجب أن تعيش دائما عند الحد الفاصل لمنطقة راحتك. ولأننا مخلوقات تحكمها العادة، يجب علينا أن نتدرب. إنني أحثك على أن تمارس التصرف في وجود الخوف، تدرب على الفعل في غياب الظروف الملائمة، تمرن على القيام بالأشياء في ظل وجود المشقة، وتدرب على أن تفعل ما عليك فعله حتى إن لم تكن حالتك المزاجية تسمح بذلك. وإذا فعلت ذلك فسوف تنتقل بسرعة إلى مستوى أعلى من الحياة. وعلى طول الطريق تأكد من أن تفحص حسابك البنكي من وقت لآخر، لأنني أضمن لك أن ذلك الحساب سوف ينمو بسرعة أيضا. عند هذه النقطة في منتديات مسائية أسأل الحضور، كم منكم مستعد لممارسة الفعل على الرغم من وجود الخوف والإحساس بالمشقة؟ وغالبا يقوم كل الحاضرين برفع أيديهم، ربما لأنهم مرعوبون من أن أختار واحدا منهم. حينئذ أقول إن الكلام سهل، دعونا نرى إن كنتم تعون ما تقولون أم لا. بعدها أخرج سهما خشبيا له رأس معدني وأشرح لهم أنه كنوع من التدريب على هذا الالتزام سوف تقومون بكسر هذا السهم برقبتكم، ثم أستعرض أمامهم كيف يوضع الجزء المعدني للسهم أمام لحم الرقبة، بينما يقوم شخص آخر بوضع نهاية السهم في منتصف راحة يده المفرودة. والفكرة هي أن تتحرك ناحية السهم وتكسره باستخدام حنجرتك قبل أن ينغرس نصله المعدني في لحم رقبتك. وفي هذه اللحظة يصبح الناس في حالة صدمة. أحيانا أختار أحد المتطوعين للقيام بهذا التدريب، وأحيانا أوزع الأسهم على الجميع، ولقد قام بتكسير الأسهم أمامي جمهور يتعدى الآلاف من الناس. هل يمكن القيام بهذا العمل؟ نعم. هل هو مخيف؟ بالتأكيد. هل هو شاق؟ بالطبع. لكن أكرر، إن الفكرة هي أن لا تجعل الخوف أو المشقة يوقفانك. الفكرة هي أن تتمرن وأن تدرب نفسك على القيام بما يلزم، وأن تتصرف على الرغم من وجود أي عائق يقف في طريقك. هل معظم الناس يكسرون السهم؟ نعم، كل من يحاول كسره. بتصميم والتزام بنسبة 100% تستطيع كسره، ولكن كل من يقدمون على ذلك ببطء وتردد أو لا يقدمون على الإطلاق لا يستطيعون كسره. بعد نهاية تمرين كسر السهم أسأل الناس، كم منكم قد اكتشف أن كسر السهم كان أسهل مما كان عقله يصور له؟ عندئذ يتفقون جميعا على أنه كان أسهل مما كانوا يظنون أنه سيكون. ولكن لماذا كان ذلك؟ إليكم واحدا من أهم الدروس التي يمكنكم أن تتعلموها على الإطلاق. إن عقلك هو أكبر كتاب سيناريوهات للمسلسلات الطويلة المملة في التاريخ. إنه يقوم بتأليف عدد غير معقول من القصص، غالبا ما تنطوي على نزاعات درامية ومأساوية لأحداث قد تحدث وغالبا لا تحدث على الإطلاق. ولقد قال مارك توين، ذلك كأفضل ما يكون. لقد شغلت نفسي في حياتي بالآلاف من المشاكل والتي اكتشفت أن معظمها لم يكن له وجود. أحد أهم الأشياء التي يمكن أن تفهمها هي أنك لست مجرد عقل، إنك أكبر وأعظم من مجرد عقلك بمفرده. إن عقلك ليس إلا جزءا منك مثل يدك تماما. وإليك سؤال آخر يحرك الذهن، ماذا لو كان لديك يد تتصرف مثل عقلك تماما؟ دائما ما تتشتت في كل مكان، دائما ما تسبب لك المتاعب ولا تصمت أبدا، ماذا تفعل بها؟ يجيب أكثرهم بإجابة مثل أقطعها، لكن يدك أداة مفيدة للغاية، فلماذا تقطعها إذن؟ إن الإجابة الحقيقة هي أنك سوف تريد السيطرة عليها وإدارتها وتدريبها لكي تعمل لمصلحتك وليس ضدك. إن تدريب وإدارة عقلك هو أحد المهارات التي يمكنك أن تمتلكها يوما ما فيما يتعلق بسعادتك ونجاحك، وهذا بالتحديد ما كنا نفعله في هذا الكتاب، وسوف نستمر في فعله معك إذا أردت أن تحضر أحد برامجنا التدريبية الحية. من مبادئ الثراء، إن تدريب وإدارة عقلك هو أهم المهارات التي يمكنك أن تمتلكها يوما ما فيما يتعلق بسعادتك ونجاحك. كيف تدرب عقلك؟ إنك تبدأ بالملاحظة. لاحظ كيف يقوم عقلك باستمرار بإنتاج أفكار غير داعمة لثرائك وسعادتك. وفي الوقت الذي تتعرف فيه على تلك الأفكار، يمكنك أن تبدأ بشكل واعي باستبدال تلك الأفكار المحبطة بأفكار أخرى مشجعة. ولكن أين تجد طرق التفكير المشجعة تلك؟ هنا في هذا الكتاب. إن كل التصريحات في هذا الكتاب هي طريقة تفكير مشجعة تبين طرق التفكير والتصرف ومواجهة المواقف لكي تصبح خاصة بك. لا يجب أن تنتظر دعوة رسمية للقيام بذلك. قرر في هذه اللحظة أن حياتك ستكون أفضل لو أنك اخترت أن تفكر بالطرق التي وصفناها في هذا الكتاب، بدلا من العادات العقلية التي تسبب هزيمة النفس والتي أخذتها من الماضي. اتخذ قرارا أنه من الآن فصاعدا لن يكون عقلك هو قائد السفينة، بل أنت من سيقود السفينة، وسوف يعمل عقلك من أجلك. يمكنك أن تختار أفكارك. إن لديك القدرة الطبيعية على أن تتخلص من أي فكرة غير داعمة لك وفي أي لحظة تختارها. ويمكنك أيضا أن تقوم بتثبيت أفكار تمدك بالقوة في أي وقت تريد، وذلك بمجرد أن تختار أن تركز على تلك الأفكار. إن لديك القوة للسيطرة على عقلك. ولقد ذكرت من قبل أنه في أحد منتدياتي قال روبرت ألين، أحد أصدقائي المقربين وأحد أفضل الكتب مبيعا، شيئا بليغا: لا توجد أفكار تعيش في عقلك مجانا. ومعنى ذلك هو أنك تدفع في مقابل الأفكار السلبية الموجودة في عقلك. سوف تدفع من مالك ووقتك وطاقتك وصحتك، وكذلك من مستوى سعادتك. إذا أردت أن تنتقل إلى مستوى جديد من الحياة، فابدأ في تقسيم أفكارك إلى مجموعتين من الأفكار المحبطة والأفكار المشجعة. راقب الأفكار التي تمتلكها وقرر إذا كانت داعمة لسعادتك ونجاحك أم غير داعمة. ثم اختر أن تحتفظ فقط بالأفكار الداعمة في الوقت الذي ترفض فيه التركيز على الأفكار المحبطة. وعندما تطرأ لك فكرة غير داعمة، قل إلغاء أو شكرا على المشاركة، ثم استبدلها بطريقة تفكير أكثر دعما. إنني أطلق على ذلك لقب عملية التفكير المشجع. وتيقن جيدا من كلماتي، إذا مارست تلك الطريقة فإن حياتك لن تعود كما كانت مرة أخرى، وهذا وعد مني بذلك. إذن ما الفارق بين التفكير المشجع والتفكير الإيجابي؟ إن الفارق طفيف ولكنه عميق. بالنسبة لي أظن أن الناس يستخدمون التفكير الإيجابي لكي يتظاهروا بأن كل الأشياء وردية، بينما هم في الواقع لا يعتقدون ذلك. إما في التفكير المشجع فنحن نتفهم أن كل شيء محايد، وأن الأشياء ليس لها معنى سوى المعنى الذي نعطيه لها، وأننا سنقوم بتأليف قصة لكي نضفي معنى على شيء ما. هذا هو الفارق بين التفكير الإيجابي والتفكير المشجع. في التفكير الإيجابي يظن الناس أن أفكارهم حقيقية، أما في التفكير المشجع فنحن نتعرف على أن أفكارنا ليست حقيقية. ولكن بما أننا سوف نختلق قصة في كل الأحوال، فربما يجب أن نختلق قصة تدعمنا، ونحن لا نفعل ذلك لأن أفكارنا الجديدة حقيقية بالمعنى المطلق للكلمة، ولكن لأنها أكثر إفادة لنا، ولأنها تشعرنا بشعور أفضل بكثير من الأفكار الغير الداعمة. وقبل أن نغادر هذا القسم، يجب أن أحذرك: لا تحاول أن تتدرب على كسر السهم بالمنزل. يجب أن يتم التدريب في وضع خاص، وإلا فقد تؤذي نفسك أو المحيطين بك. ونحن نستخدم وسائل حماية في برنامجنا التدريبي. إن كان لديك اهتمام بهذه النوعية من التدريبات على تجاوز المعوقات، فألق نظرة على وصف المعسكر التدريبي للمحارب المستنير بموقعنا الإلكتروني. سوف يعطيك هذا البرنامج كل ما تحتاج إليه وأكثر. تصريح: ضع يدك على صدرك وردد الآتي: إنني أتصرف على الرغم من الخوف، إنني أتصرف على الرغم من الشك، إنني أتصرف على الرغم من القلق، إنني أتصرف في غياب الظروف الملائمة، إنني أتصرف على الرغم من وجود المشقة، إنني أتصرف وأنا لست بحالة مزاجية جيدة. المس رأسك وردد الآتي، أنا لدي عقلية المليونير. أفعال خاصة بعقلية المليونير: أولا، قم بعمل قائمة بأكبر 3 مقلقات أو هموم أو مخاوف فيما يتعلق بالمال والثراء، عليك بتحديهم، ولكل واحدة اكتب ماذا ستفعل لو أن الموقف الذي تخشاه قد حدث بالفعل. هل ستتمكن من النجاة؟ هل ستعاود الكرة إذا فشلت؟ إن الاحتمالات تقول إن إجابتك ستكون نعم. إذن عليك أن تتوقف عن القلق من هذه اللحظة وابدأ في تحقيق الثراء. تدرب على أن تخرج من منطقتك المريحة. قم معتمدا باتخاذ قرارات غير مريحة بالنسبة لك. تحدث إلى أشخاص لا تقوم في العادة بالتحدث إليهم. اطلب علاوة في عملك أو ارفع أسعار منتجات مشروعك. قم ساعة مبكرة كل يوم. تمشى في الغابة أثناء الليل. اشترك في البرنامج التدريبي للمحارب المستنير. سوف نتدرب هناك على ألا يوقفك شيء. ثالثا، استخدم التفكير المشجع. راقب نفسك وأنماط تفكيرك. احتفظ بالأفكار الداعمة لسعادتك ونجاحك فقط. تحدى ذلك الصوت الخافت في عقلك كلما قال لك لا أستطيع، أو لا أريد أن أفعل، أو ليس لدي رغبة في ذلك. لا تسمح لذلك الصوت المبني على الخوف والرغبة في الراحة أن يتغلب عليك. اعقد اتفاقا مع نفسك على أنه كلما حاول ذلك الصوت أن يثنيك عن فعل شيء داعم لنجاحك، فإنك ستقوم بذلك الشيء أيا كان، فقط لكي تري عقلك أنك أنت المتحكم وليس هو. وبهذا لن تقوم فقط بزيادة ثقتك بنفسك بشكل كبير، ولكن في النهاية سوف يخفث ذلك الصوت شيئا فشيئا، حيث سيلاحظ أنه لا تأثير له عليك. قصة نجاح من أندرو ويلتون هارف. اسمي أندرو ويلتون وعمري 18 عاما. لقد أكملت توا عامي الأول في الجامعة. لقد حضرت المنتدى المكثف لعقلية المليونير منذ عامين، ومنذ ذلك وأنا أستخدم الطرق التي تعلمتها هناك. في إجازة نصف العام الماضية وبينما كان أصدقائي يعملون أو يزورون عائلاتهم، استطعت عن طريق المال الذي ادخرته من خلال منهاجك أن أقضي 10 أيام في الساحل الجنوبي لإسبانيا. ويا لها من تجربة! إنني ما كنت لأحوز الحرية المالية لكي أذهب حيث شئت أو أن أفعل ما أشاء لو أنني لم أحضر المنتدى المكثف لعقلية المليونير. شكرا لك يا هارف. ملف الثراء 17 والأخير: الأغنياء يستمرون في التعلم والنمو، الفقراء يظنون أنهم يعلمون بالفعل. في بداية منتديات الحية، أعرف الحضور بأخطر 3 كلمات في اللغة، وتلك الكلمات هي: أنا أعرف ذلك. إذن كيف تعرف إذا كنت تعرف شيئا؟ هذا بسيط، إذا كنت تعيشه فأنت تعرفه. فيما عدا ذلك فإنك ربما قد سمعت عنه أو قرأت عنه أو تتحدث عنه، لكنك لا تعرفه. وبشكل مباشر، إذا لم تكن غنيا بحق وسعيدا بحق، فهناك احتمال كبير أن هناك بعض الأشياء التي لا تعرفها عن المال والنجاح والحياة. وكما شرحت في بداية هذا الكتاب، أثناء أيام إفلاسي كنت محظوظا لأنني تلقيت نصيحة من صديق مليونير كان لديه بعض الشفقة تجاه حياتي التعيسة. أتذكر ما قاله لي: يا هارف، إذا لم تكن ناجحا بالقدر الذي تريده فهناك شيء لا تعرفه. ولحسن الحظ وضعت نصيحته نصب عيني، وانتقلت من حالة معرفة كل شيء إلى حالة تعلم كل شيء. ومن تلك اللحظة وحتى الآن تغير كل شيء. إن الفقراء يحاولون دائما أن يثبتوا أنهم على حق. إنهم يضعون قناع من يعرف كل شيء، وأن ما يجعلهم مفلسين ويعانون هو مجرد سوء حظ أو خطأ بسيط في قانون الكون. أحد الأقوال المشهورة عني هو: يمكنك أن تكون محقا أو أن تكون غنيا، ولكن لا يمكنك أن تكون الاثنين معا، وكونك محقا يعني أن تلتزم وتتمسك بطريقة تفكيرك وتصرفك القديمة، ولسوء الحظ تلك هي الطريقة التي أوصلتك إلى حيث تقف الآن، وتلك الفلسفة تتعلق بالسعادة أيضا، ولذلك يمكنك أن تكون سعيدا أو أن تكون محقا. من مبادئ الثراء، يمكنك أن تكون محقا أو أن تكون غنيا، ولكن لا يمكنك أن تكون الاثنين معا. هناك قول يستخدمه الكاتب والمتحدث جيم رون، وهو منطقي للغاية في هذه النقطة: إذا استمررت في فعل ما كنت تفعله دوما، فسوف تكون النتائج هي نفسها التي كنت تحصل عليها دائما. إنك بالفعل تعرف طريقك، وما تحتاج إليه هو أن تعرف بعض الطرق الجديدة، ولهذا كتبت هذا الكتاب. إن هدفي هو أن أعطيك بعض الملفات العقلية الجديدة لكي تضيفها إلى الملفات التي لديك بالفعل. والملفات الجديدة تعني طرقا جديدة في التفكير وأفعالا جديدة، ومن ثم نتائج جديدة. ولهذا من الضروري أن تستمر في التعلم والنمو. إن علماء الطبيعة قد أقروا بأنه ليس هناك من شيء ثابت في العالم، إن كل شيء حي يتغير بشكل مستمر. وخذ أي نبات مثلا على ذلك، لو أن النبات لا ينمو فهو يموت. إن نفس القاعدة تنطبق على البشر وعلى كل الكائنات الحية، إذا لم تكن تنمو فإنك تموت. أحد الأقوال المفضلة لدي، وهو مأثور عن الكاتب والفيلسوف إريك هوفر، الذي يقول: إن الذين يتعلمون سوف يرثون هذه الأرض، بينما الذين تعلموا سوف يعيشون في عالم خيالي غير موجود. ويمكن قول ذلك بطريقة أخرى، وهي: إذا لم تكن تتعلم بشكل مستمر فإن العالم سوف يسبقك. إن الفقراء يدعون عدم قدرتهم على التعلم، وذلك بسبب قلة المال أو الوقت. على الجانب الآخر، يؤمن الأغنياء بما قاله بنجامين فرانكلين: إذا كنت تعتقد أن التعليم مكلف، فحاول أن تفكر كم يكلفك الجهل. أنا متأكد من أنك قد سمعت ما سأقوله من قبل. إن المعرفة قوة، والقوة هي القدرة على الفعل. وكلما أعرض على الناس للاشتراك في المنتدى المكثف لعقلية المليونير، أجد أنه من المثير أن الأشخاص المفلسين هم من يقولون: أنا لا أحتاج إلى البرنامج، أو ليس عندي ما يكفي من الوقت، أو لا يمكنني تحمل ذلك ماديا. بينما أصحاب الملايين والمليارات هم من يشتركون، وغالبا ما يقولون: إذا استطعت أن أتعلم ولو شيئا واحدا، أو أحسن من نفسي ولو قليلا، فذلك شيء يستحق المال الذي أدفعه. بالمناسبة، إذا لم يكن عندك من الوقت ما يكفي للقيام بالأشياء التي تريد أو تحتاج إلى القيام بها، فإنك تعاني من العبودية الحديثة. وإذا لم تكن معك الأموال اللازمة لكي تتعلم كيف تصبح ناجحا، فإنك تحتاج إلى البرنامج أكثر من أي شخص آخر. أنا آسف أن أقول لك إن قولك ليس عندي من المال ما يكفي ليس عذرا كافيا. متى سيكون معك المال؟ ما الذي سيتغير في غضون عام أو عامين أو 5 أعوام من الآن؟ ها هي الإجابة السهلة: لا شيء. وسوف ينتهي بك الحال إلى أن تقول نفس الكلمات في ذلك الوقت: إن الطريقة الوحيدة التي أعرفها من أجل أن يكون معك المال الذي تريده هي أن تتعلم كيف تلعب لعبة المال على صعيد داخلي وخارجي. إنك تحتاج إلى تعلم المهارات والاستراتيجيات اللازمة لتسريع دخلك المادي وإدارة أموالك، ولكي تستثمرها بفعالية. إن تعريف الجنون هو أن تفعل نفس الأشياء مرة بعد مرة ثم تتوقع نتائج مختلفة. أنصت إلي: لو كان ما تفعله من قبل ناجحا لكنت الآن غنيا وسعيدا. وكل شيء آخر يستحضره عقلك كنوع من الاستجابة أليس هو إلا أعذارا وتبريرات؟ أكره أن أكون من يقف في طريقك دائما، ولكن كما أرى الأمر فإن هذا هو عملي. إنني أؤمن بأن المدرب الجيد سوف يطلب ويتوقع منك أكثر مما تتوقعه أنت من نفسك، وإلا فلماذا تحتاج إلى مدرب بالله عليك؟ وكمدرب، إن هدفي هو أن أدربك وأن ألهمك وأن أشجعك وأن أستحثك إلى أن تراقب عن كثب. ما الذي يعوقك ويعرقلك؟ باختصار، أنا أفعل كل ما يتطلبه الأمر لكي أدفعك إلى المستوى الثالث في حياتك، وإذا احتاج الأمر فسوف أمزقك إربا ثم أعيد تجميعك بصورة تجعلك ناجحا في حياتك. سوف أفعل كل ما يتطلبه الأمر لكي أجعلك سعيدا بنسبة 10 أضعاف السعادة التي أنت عليها، وغنيا 100 ضعف لما أنت عليه الآن. إذا كنت تبحث عن شخص يمنحك التفاؤل فأنا لست من تبحث عنه، أما إذا أردت أن تتحرك إلى الأمام بسرعة واستمرار فهيا بنا نستمر. إن النجاح مهارة مكتسبة، يمكنك أن تتعلم، إما أن تنجح في أي شيء، إذا أردت أن تكون لاعب غولف ماهرا يمكنك أن تفعل ذلك، إذا أردت أن تكون عازف بيانو جيد يمكنك أن تتعلم كيف تقوم بذلك، إذا أردت أن تكون سعيدا بحق يمكنك أن تتعلم كيف تفعل ذلك، إذا أردت أن تكون غنيا يمكنك أن تتعلم كيف تقوم بذلك. ليس مهما مكانك الآن، ليس مهما من أين تبدأ، إنما المهم هو أنك مستعد لكي تتعلم. أحد الأقوال المشهورة التي أرددها هو: إن كل خبير كان في يوم ما فاشلا كبيرا. وإليك مثالا على ذلك، منذ فترة مضت كان هناك لاعب تزلج أولمبي يحضر أحد منتدياتي، وعندما صرحت بتلك المقولة وقف وطلب أن يشاركنا الحديث، كان عنيدا ولسبب ما ظننت أنه سوف يعارضني القول بشدة، ولكن على النقيض تماما أخذ يحكي للجميع كيف أنه عندما كان صغيرا كان أسوأ المتزحلقين بين أصدقائه، وكيف أن أصدقائه كانوا لا يعرضون عليه الذهاب معهم للتزحلق لأنه كان بطيئا للغاية، ولكي لا ينعزل عنهم كان يذهب إلى الجبال مبكرا كل إجازة أسبوعية لكي يحضر دوما في التزحلق، واستطاع بسرعة أن يلحق بأصدقائه وأن يتفوق عليهم أيضا. بعد ذلك انضم إلى نادي سباقات التزحلق وتعلم من أفضل المدربين. كان نص كلماته كالآتي: ربما أكون خبيرا بالتزحلق الآن، ولكنني بالتأكيد قد بدأت كفاشل كبير. إن هارب محق فيما يقوله: يمكنكم أن تتعلموا كيف تنجحون في أي شيء، لقد تعلمت كيف أنجح في التزحلق، وهدفي القادم هو أن أتعلم كيف أنجح مع الأموال. من مبادئ الثراء: إن كل خبير كان في يوم ما فاشلا كبيرا. ليس هناك من يخرج من رحم أمه وهو عبقري في الماليات، وكل شخص غني قد تعلم كيف ينجح في لعبة المال، وكذلك تستطيع أنت أن تفعل. تذكر أن شعارك هو: إذا كانوا يستطيعون أن يفعلوا ذلك فأنا أيضا أستطيعه. إن تحقيق الثراء لا يتعلق بالوصول إلى الثراء المالي بقدر ما يتعلق بالشخصية التي يجب أن تكونها والعقلية التي يجب أن تمتلكها من أجل أن تصبح غنيا. إنني أريد أن أشاركك سرا لا يعرفه إلا القليل من الناس: إن أسرع طريقة لكي تصبح غنيا وتظل كذلك أن تعمل على تطوير نفسك، والفكرة هي أن تطور من نفسك حتى تصبح شخصا ناجحا ومجددا. إن عالمك الخارجي ما هو إلا انعكاس لعالمك الداخلي، إنك أنت الجذر وإن نتائجك التي تحققها هي الثمار. هناك قول مأثور أحبه كثيرا وهو: طور من نفسك لأن حياتك لن تكون إلا نفسك. أي أنك إذا تطورت من نفسك حتى تصبح شخصا ناجحا في قوة شخصيتك ورجاحة عقلك، فإنك سوف تصبح ناجحا بشكل طبيعي في أي شيء وكل شيء تفعله في حياتك. سوف تكتسب قوة الاختيار المطلقة، سوف تكتسب القدرة والقوة الداخلية لكي تختار أي وظيفة أو مشروع أو مجال استثمار، وأنت تعلم أنك ستنجح فيه. هذا هو لب هذا الكتاب. عندما تكون شخصا من المستوى الخامس فسوف تحصل على نتائج من المستوى الخامس، لكن إذا طورت من نفسك إلى شخص من المستوى العاشر فسوف تحصل على نتائج من المستوى العاشر. وانتبه إلى هذا التحذير: إذا لم تقم بالعمل الداخلي على نفسك لتطويرها ثم قمت بطريقة ما بتحقيق كمية كبيرة من المال فسوف يكون ذلك في غالب الأمر مجرد ضربة حظ، وهناك احتمال كبير أن تفقد تلك الأموال. لكن إذا أصبحت شخصا ناجحا من الداخل والخارج فإنك لن تحقق المال فقط، ولكنك ستحتفظ به وتنميه، والأهم من ذلك كله هو أنك سوف تصبح سعيدا بشكل حقيقي. إن الأغنياء يفهمون أن ترتيب الأوامر من أجل النجاح هي كن افعل امتلك. الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى يؤمنون بأن ترتيب الأوامر من أجل النجاح هي امتلك افعل كن. إن الفقراء ومعظم أبناء الطبقة المتوسطة يؤمنون بأنه إذا كان عندي الكثير من المال فسوف أستطيع أن أفعل ما أريد وسوف أكون ناجحا. أما الأغنياء فيفهمون أنه إذا أصبحت شخصا ناجحا فسوف أقدر على فعل ما أحتاج إلى القيام به من أجل أن أمتلك ما أريده من المال. وهناك شيء آخر لا يعرفه إلا الأغنياء من الناس، إن الهدف من تحقيق الثراء ليس امتلاك كمية كبيرة من المال، وإنما الهدف من تحقيق الثراء هو أن تساعد نفسك على أن تكون أفضل شخص يمكن أن تكونه في الواقع. هذا هو الهدف من وراء كل الأهداف الأخرى، أن تطور من نفسك كشخص. لقد سئلت المطربة والممثلة العالمية مادونا لماذا تغير من شخصيتها وموسيقاها وأسلوب ملابسها كل عام، ولقد أجابت بأن الموسيقى هي طريقتها للتعبير عن نفسها، وأن إعادة اكتشاف نفسها كل عام يدفعها إلى أن تطور من نفسها لكي تصل إلى نوع الشخصية التي ترغب فيها. باختصار، إن النجاح ليس ماذا ولكنه من، والخبر الجيد هو أن من تريد أن تكونه يمكن الوصول إليه بالتدريب والتعلم. يجب أن أعلم أني لست كاملا ولا قريبا من الكمال، ولكن عندما أنظر إلى نفسي الآن وأقارن ذلك بما كنت عليه من 20 عاما أستطيع أن أرى ارتباطا مباشرا بين نفسي وأموالي أو قلة تلك الأموال في تلك الفترة وبين نفسي وأموالي الآن. لقد تعلمت طريق النجاح، ويمكنك أن تفعل ذلك أنت أيضا، ولهذا أعمل في مجال التدريب. إنني أعمل من واقع تجربة شخصية أن أي شخص يمكن تدريبه لكي ينجح. لقد تدربت على أن أنجح، والآن أصبحت قادرا على أن أدرب 10,000 من البشر لكي ينجحوا. إن التدريب ينجح. لقد اكتشفت أن هناك اختلافا مهما آخر بين الأغنياء والفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، وهو أن الأغنياء خبراء في مجالهم، أما أبناء الطبقة المتوسطة فإنهم متوسطون في مجالهم، والفقراء ضعاف في مجالهم. والآن، ما هو مقدار كفاءتك فيما تفعله؟ ما هو مقدار كفاءتك في وظيفتك؟ ما هو مقدار كفاءتك في مشروعك؟ هل تريد طريقة غير متحيزة لكي تعرف؟ انظر إلى رقم المرتب الذي تتقاضاه، سيخبرك ذلك بكل شيء. إن الأمر بسيط، لكي تحصل على أفضل مرتب يجب أن تكون الأفضل. من مبادئ الثراء، لكي تحصل على أفضل مرتب يجب أن تكون الأفضل. إننا نتعرف على ذلك المبدأ في عالم الرياضة للمحترفين في كل يوم بشكل عام. يتقاضى أفضل اللاعبين في كل رياضة أعلى المبالغ، وهم أيضا يتقاضون أعلى المبالغ عند تجديد العقود. وهذا المبدأ نفسه ينطبق في عالم المشاريع والماليات، وسواء اخترت أن تكون صاحب مشروع أو خبيرا استراتيجيا أو خبيرا استشاريا أو مندوب تسويق متعدد، سواء كنت رجل مبيعات بالعمولة أو تتقاضى مرتبا، سواء كنت مستثمرا عقاريا أو مضاربا في بورصة الأسهم أو أي شيء آخر، فكل الأشياء تتساوى، وكلما كنت أفضل في شيء ما زاد ما تكسبه. وهذا سبب آخر على أهمية وضرورة التعلم المستمر وتحسين المهارات في أي مجال تعمل به. وبمناسبة موضوع التعلم، فإنه من المفيد أن نذكر أن الأغنياء لا يستمرون في التعلم فقط، ولكنهم يتأكدون أن يتعلموا من هؤلاء الذين قد وصلوا إلى مكانة يطمح الأغنياء في الوصول إليها. وأحد أهم الأشياء التي صنعت الفارق في تجربة الشخصية أولئك الأشخاص الذين تعلمت منهم. لقد جعلت نصب عيني دائما أن أتعلم من الأساتذة الحقيقيين في مجال تخصصهم، ليس من هؤلاء ممن يدعون الخبرة، ولكن ممن لديهم نتائج حقيقية وملموسة تدعم ما يقولون من أحاديث. إن الأغنياء يقبلون النصيحة ممن هم أكثر منهم غنى، أما الفقراء فيتقبلون النصح من أصدقائهم وهم في الغالب على مثل الدرجة من الإفلاس. كان لدي اجتماع منذ وقت قريب مع مستثمر مالي أراد أن يجري معي بعض الأعمال الاستثمارية. كان يقترح أن أضع بين يديه بضع مئات الألوف من الدولارات لكي يبدأ العمل، ثم طلب مني أن أرسل إليه بيان الحالة المادية الخاصة بي حتى يستطيع أن يعطيني بعض الاقتراحات. نظرت إلى عينيه مباشرة وقلت: عفوا، ولكن أليس هذا وضعا معكوسا؟ إذا كنت تريد مني أن أعينك لكي تتولى أمور المالية، فالأمر الأكثر منطقية هو أن ترسل إلي بيان الحالة المالية الخاصة بك، وإذا لم تكن غنيا بحق فلا تكلف نفسك على أن تفعل ذلك. كان الرجل في حالة ذهول. كان يمكنني أن أخمن أنه لم يقم أحد من قبل بسؤاله عن صافي ثروته أو وضع ذلك كشرط للاستثمار معه أو كشرط لإدارته للأمور المالية. إنه أمر سخيف. إذ كنت تتسلق جبل مونت إيفرست، فهل ستستعين بدليل لم يصعد أبدا إلى قمة الجبل من قبل؟ أم أن الذكاء يحتم أن تستعين بشخص صعد إلى القمة مرات عديدة ويعلم جيدا كيفية الصعود إليها؟ إذا نعم، أنا أقترح عليك أن تضع الكثير من تركيزك الشديد ومن طاقتك في التعلم المستمر، وفي نفس الوقت أن تكون شديد الحذر ممن تأخذ العلم والنصيحة عنهم. إذا كنت تتعلم من هؤلاء المفلسين، حتى إن كانوا مستشارين أو مدربين أو مخططين ماليين، فهناك شيء واحد يستطيعون تدريسه لك: كيف تكون مفلسا. بالمناسبة، إنني أنصحك بشدة أن تفكر في تعيين مدرب متخصص في تعلم كيفية النجاح على الصعيد الشخصي. إن المدرب الجيد سوف يبقيك على الطريق السليم للقيام بما ذكرت أنك تريد القيام به. بعض المدربين يكونون مدربي حياة، بمعنى أنهم يتولون كل شيء في حياتك، بينما هناك آخرون لديهم تخصصات محددة قد تشمل الأداء الشخصي أو الاحترافي، الماليات، الأعمال، العلاقات، الصحة، وحتى الروحانيات. وأكرر، حاول أن تعلم عن خلفية المدرب المحتمل لكي تتأكد أنه قد أظهر ما يكفي من النجاح في المجال الذي يهمك. وكما أن هناك طرق ناجحة لتسلق جبال مونت إيفرست، فهناك أيضا طرق واستراتيجيات مؤكدة لتحقيق دخل كبير وحرية مالية سريعة وثراء. ويجب عليك أن تكون مستعدا لتتعلم هذه الاستراتيجيات وتستخدمها. ومجددا أقول، كجزء من منهج عقلية المليونير في إدارة الأموال، فإني أقترح عليك بقوة أن تضع 10% من دخلك داخل صندوق تمويل مصروفات التعلم. استخدم تلك الأموال من أجل الدورات التدريبية والكتب والشرائط التعليمية والأسطوانات التعليمية المضغوطة، أو وسيلة أخرى تختارها لتعليم نفسك، سواء من خلال المناهج المدرسية الرسمية وشركات التدريب الخاصة، أو عن طريق مدرب متخصص يتعامل معك وجها لوجه. وأيا كانت الوسيلة التي ستختارها، فصندوق التمويل سيؤمن لك المال الذي تحتاج إليه لكي تتعلم وتتطور، بدلا من تكرار تلك العبارات الشخصية الفقيرة: إنني بالفعل أعرف. وكلما تعلمت زاد كسبك. ويمكنك أن تعتبر كلامي هذا شيكا مقبول الدفع. تصريح: ضع يدك على صدرك وردد الآتي: أنا ملتزم بأن أستمر في التعلم والتطور. المس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. أفعال خاصة بعقلية المليونير: أولا، التزم بأن تتطور. اقرأ كتابا على الأقل كل شهر، واستمع إلى شريط تعليمي أو أسطوانة، أو اشترك في حلقة تدريسية تختص بالمال أو الأعمال أو تطوير الشخصية، وسوف ترتفع معرفتك وثقتك ونجاحك إلى عنان السماء. ثانيا، فكر في تعيين مدرب شخصي لكي يبقيك على الطريق السليم. ثالثا، اشترك في المنتدى المكثف لعقلية المليونير. إن ذلك الحدث الرائع قد غير حياة الآلاف والآلاف من الناس، وسوف يغير حياتك أنت أيضا. فقرة ماذا أفعل الآن إذن؟ إذن ماذا بعد؟ ماذا يجب أن تفعل؟ ومن أين تبدأ؟ لقد قلتها من قبل وسوف أكررها مرة بعد مرة، إن الكلام رخيص الثمن، هو أنني أتمنى أن تكون قد استمتعت بقراءة هذا الكتاب. ولكن الأهم من ذلك، أتمنى أن تستخدم مبادئه لكي تغير حياتك جذريا. ولكن من واقع تجربتي أستطيع أن أجزم أن القراءة فقط لن تحدث التغيير الذي تبحث عنه. إن القراءة مجرد بداية، ولكن إذا أردت أن تنجح في العالم الحقيقي فإن أفعالك هي المحك الحقيقي لإدراك النجاح. في الجزء الأول من هذا الكتاب قدمت إليك مفهوم المخطط المالي، وهو بسيط للغاية. إن مخططك المالي هو ما سيحدد مصيرك المالي. تأكد من أن تقوم بأداء كل التدريبات التي اقترحتها عليك فيما يتعلق بالتوجيه الصوتي والمحاكاة والحوادث الخاصة، من أجل أن تبدأ في تغيير مخططك المالي وصولا إلى مخطط يدعم نجاحك المالي. إنني أشجعك أيضا على أن تقوم بترديد التصريحات التي اقترحتها عليك كل يوم. في الجزء الثاني من هذا الكتاب تعلمت 17 طريقة خاصة يتصرف بها الأغنياء بشكل مختلف عن الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة. إنني أقترح عليك أن تلتزم بحفظ ملفات الثراء، هذه داخل ذاكرتك، وذلك عن طريق ترديد التصريحات الخاصة بها كل يوم. سوف يقوم هذا بغرس تلك المبادئ داخل عقلك، وفي النهاية سوف تجد نفسك تنظر إلى الحياة بشكل عام وإلى المال بشكل خاص بنظرة مختلفة. ومن هنا تبدأ في اتخاذ قرارات وخيارات جديدة، ومن ثم تحقق نتائج جديدة. ومن أجل تسريع تلك العملية تأكد من القيام بالأفعال التدريبية التي أعطيت لك في نهاية كل ملف من ملفات الثراء. إن تلك الأفعال التدريبية مهمة للغاية. من أجل أن يكون التغيير مستمرا يجب أن تتم تلك الأفعال على أسس خلوية. يجب إعادة تشكيل خلاياك العقلية، وهذا يعني أن عليك أن تضع تلك الأفعال موضع التنفيذ. فإنه ليس كافيا أن تقرأ عنها وأن تتحدث عنها أو حتى أن تفكر فيها، ولكن يجب أن تقوم بفعلها. احترس من ذلك الصوت الذي يهمس داخل عقلك قائلا: تدريبات، خزعبلات، أنا لا أحتاج تدريبات وليس عندي وقت لها. لاحظ من يتحدث الآن، إنه العقل المبرمج، إنه عقلك الذي تم توجيهه وبرمجته في الماضي. تذكر إن وظيفة ذلك العقل هي أن يبقيك حيث أنت في منطقتك المريحة، لا تنصت إليه. أدي الأفعال التدريبية وردد التصريحات وشاهد حياتك وهي تنطلق بسرعة الصاروخ. إنني أقترح عليك أيضا أن تعيد قراءة هذا الكتاب من البداية إلى النهاية على الأقل مرة واحدة شهريا خلال السنة القادمة. ماذا؟ ربما يصرخ الصوت الهامس في عقلك قائلا: لقد قرأت هذا الكتاب، ما الحاجة إلى إعادة قراءته مرة بعد مرة؟ سؤال جيد، والإجابة عليه بسيطة للغاية. إن التكرار هو أساس التعلم. ومجددا أكرر، كلما قمت بدراسة هذا الكتاب أصبحت مفاهيمه طبيعية وتلقائية بالنسبة لك. تأكد من زيارة موقعنا وأن تنقر فوق فريبوك بونيسز لكي تتلقى الكثير من الهدايا القيمة التي تشمل قائمة مطبوعات بكل التصريحات المناسبة لوضعها في إطار فكرة الأسبوع الخاصة بعقلية المليونير، مذكرة الأفعال الخاصة بعقلية المليونير، وثيقة تتبع صافي الثروة لعقلية المليونير، وثيقة مطبوعة تحمل التزامك نحو الثراء. وكما قلت من قبل، لقد تعلمت طريقي نحو النجاح، ولذلك فقد حان الآن دوري لكي أساعد الآخرين. إن مهمتي هو أن أعلم وألهم الناس لكي يعيشوا في أفضل شخصية لهم من حيث الشجاعة والهدف والمرح وضد الخوف والحاجة والإلزام. إني أشعر بمدى النعمة التي تغمرني، لأن لدي المنتديات وورش العمل ومعسكرات التدريب التي تقوم جميعها بتغيير حياة الناس بسرعة واستمرارية. إنني أشعر بسعادة طاغية لأني تمكنت من مساعدة 250 ألف شخص على أن يصبحوا أكثر سعادة وثراء. وإني أدعوكم دعوة خالصة من القلب إلى حضور المنتدى المكثف لعقلية المليونير خلال أيام انعقاده الثلاثة. إن هذا الحدث سوف يأخذكم إلى مستوى مختلف تماما من النجاح. إن الحلقة الدراسية بالمنتدى هي المكان الذي نقوم فيه بتغيير مخططكم المالي بشكل مباشر. في إجازة أسبوعية لا توصف، سوف تتجاوز كل ما يعوقك عن الوصول إلى قمة إمكانياتك المالية. سوف تخرج من البرنامج وأنت تحمل نظرة جديدة إلى الحياة وإلى المال وإلى علاقتك وإلى نفسك. إن الكثير ممن حضروا المنتدى يعدون المنتدى المكثف لعقلية المليونير كأحد أهم التجارب التي مرت بهم في الحياة. إنه حدث يفيض بالمرح وتملأه الإثارة، وهو يوفر المعرفة الحقيقية والمهارات المالية الأساسية. سوف تتقابل مع أشخاص لهم نفس عقليتك من جميع أنحاء العالم، وكثيرا منهم قد يصبح شريكا في أحد مشاريعك أو صديقا تحتفظ به طوال عمرك. ولأن حضور هذا البرنامج التدريبي هو أمر ضروري لك، فلقد قررت أنا وناشر هذا الكتاب ولفترة محدودة أن نوفر منحة دراسية لك ولعضو من أعضاء أسرتك لحضور المنتدى بالمجان كضيوف لنا. نعم هذا صحيح، يمكنكم الحضور مجانا. انظر الصفحات القادمة من أجل مزيد من التفاصيل حول هذا العرض المقدم إليك. حسنا، إلى هنا ينتهي الأمر. شكرا على أنك قد قضيت وقتك الثمين في قراءة هذا الكتاب. أتمنى لك النجاح الباهر والسعادة الحقيقية، وأتطلع إلى لقائك شخصيا في القريب العاجل. من أجل حريتك، هارف إيكر. شارك الثراء. الجزء الرابع. إن الثراء الحقيقي يتحدد بمدى قدرة الإنسان على العطاء. هيرف إيكر. إن هذا الكتاب يعلمك أن تراقب طرق تفكيرك وأن تتحدى أفكارك وعاداتك وأفعالك المعوقة وغير الداعمة فيما يتعلق بالمال. والسبب الذي يجعلنا نبدأ بالحديث عن المال هو أن المال أحد أهم مسببات الألم في حياة الناس، لكن هناك صورة أكبر لا بد من وضعها في الحسبان. وكما ترى، ما إن تبدأ في التعرف على طرقك غير الداعمة حول المال، فإن هذا الإدراك سوف ينعكس على كل الجوانب الأخرى من حياتك. إن هدف هذا الكتاب هو مساعدتك على أن تزيد من وعيك، وأكرر إن الوعي هو أن تراقب أفكارك وأفعالك حتى يمكنك أن تعمل من خلال خيارات حقيقية في الحاضر، بدلا من أن تتصرف بناء على برمجة سابقة في الماضي. إن الأمر يتعلق بالاستجابة من خلال نفسك العليا، بدلا من أن يكون رد فعلك مبعثه نفسك الدنيا التي يحكمها الخوف. وبهذه الطريقة سوف تصبح أفضل ما يمكن أن تكونه، وسوف تصل إلى مصيرك الذي تتمناه. ولكن أتدري إن جوهر هذا التحول لا يتعلق بك فقط، إنه يتعلق بالعالم كله. إن عالمنا ليس أكثر من انعكاس لهؤلاء الذين يحيون فيه، وعندما يقوم كل شخص برفع درجة وعيه فإن العالم كله سيرفع من درجة وعيه، وينتقل من الخوف إلى الشجاعة، من الكره إلى الحب، ومن الندرة إلى الوفرة التي سينعم بها الجميع. ولذلك فإن الأمر متروك لكل واحد أن ينير الطريق لنفسه حتى يمكننا أن نضيف مزيدا من النور إلى العالم. إذا أردت أن يكون العالم في حالة معينة، إذن فلتكن أنت على هذه الحالة أولا. إذا أردت أن يكون العالم مكانا أفضل، فلتكن أنت أولا إنسانا أفضل. ولهذا أؤمن بأنه من واجبك أن تطور من نفسك إلى أن تصل إلى كامل إمكاناتك، وأن تحقق الرخاء والنجاح في حياتك. لأنك عندما تفعل ذلك فسوف تستطيع أن تساعد الآخرين وأن تضيف إلى العالم إضافة إيجابية. ولذلك أسألك أن تشارك رسالة الوعي والتشجيع هذه مع الآخرين. أوصل رسالة هذا الكتاب إلى أكثر عدد ممكن من الناس. التزم بأن تخبر على الأقل 100 شخص من أصدقائك وعائلتك ومعارفك عن هذه الرسالة، أو فكر في أن تعطيها لهم كهدية قد تغير من حياتهم. وهم لن يتعرفوا فقط على مفاهيم مالية مفيدة، ولكنهم سيتعلمون كيف يراقبون طرق تفكيرهم وكيف يرفعون من وعيهم، وبالتالي يرفعون من وعي الناس جميعا. وسوف يكون من الرائع بالنسبة لهم أن يشتركوا معك في المنتدى المكثف لعقلية المليونير. إنه شيء رائع أن تشارك في هذه التجربة الاستثنائية مع أفراد عائلتك وأصدقائك. إن حلمي هو أن نستطيع عن طريق كتاب واحد وبرنامج تدريبي واحد وشخص واحد أن نغير العالم إلى مكان أفضل. إنني أطلب منك أن تساعدني في تحويل ذلك الحلم إلى حقيقة. شكرا لك. الفقرة الأخيرة وهي غلاف الكتاب. أعطني 5 دقائق وسوف أستطيع أن أتنبأ بمستقبلك المالي على مدار حياتك. كيف ذلك؟ عن طريق التعرف على مخططك الشخصي لتحقيق النجاح والثراء. هارف إيكر، عبارة مقتبسة من هذا الكتاب. في هذا الكتاب الذي سيغير حياتك سوف تتعلم كيف تتعرف على مخططك المالي وتقوم بإعادة صياغته لكي تزيد من دخلك بشكل كبير وتحقق الثراء. باستخدام تلك المبادئ الفعالة تحول هارف إيكر من شخص مفلس إلى مليونير في 2.5 سنين. اقرأ وازدد ثراء. بعض كلمات الثناء عن هارف إيكر وكتابه أسرار عقل المليونير. يقول روبرت ألان مؤلف كتاب ملتيبل ستريم أوف إنكم: إن هذا الكتاب يوضح الأسباب التي تقف وراء تمكن البعض من تحقيق الثراء بينما يحيا الآخرون حياة كادحة. إذا أردت أن تعرف الأسباب الجذرية للنجاح فاقرأ هذا الكتاب. بينما يقول جاي كونراد ليفنسون مؤلف سلسلة كتب غوريلا ماركتينج: يتميز هارف إيكر بأسلوبه المثير كما يتسم بقدرته على إبهار قرائه وتحفيزهم وتنويرهم وتزويدهم بالمعلومات بطريقة تسهل عليهم استيعابها جيدا. لقد رأيت واستمعت إلى الكثير من المؤلفين والمدربين ولكن لم أرى واحدا في مثل فعالية هارف إيكر. ويقول أيضا براين تراسي مؤلف كتاب كيف تصبح ثريا بطريقتك الخاصة: هذا الكتاب هو أكثر الكتب التي تناولت كيفية تحقيق الثراء قوة وإقناعا وفعالية. يزخر بالأفكار والرؤى والاستراتيجيات التي ستغير طريقة تفكيرك ونتائجك إلى الأبد. بينما يرى جون جراي مؤلف كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة: إذا حدث خلاف حول المال ففي الغالب يعزى ذلك إلى عدم توافق المخططات المالية. اقرأ هذا الكتاب وترقب التحول الذي سيطرأ على علاقتك. اقرأوا هذا الكتاب وشاهدوا علاقاتكم تتحول إلى الأفضل. الفقرة الأخيرة خاتمة قارئ الكتاب. أنهينا بحمد الله قراءة كتاب أسرار عقل المليونير والذي لا شك شحد هممنا من أجل تحقيق الثراء والمضي قدما نحو أهدافنا المالية في الحياة. ولكن في نفس الوقت على الواحد منا ألا يجعل الثراء كل هدفه، بل هو واحد من بين الأهداف، وأن يسلك الطرق المشروعة والحلال فقط من أجل مبتغاه، وليكن متيقنا من أن الله لن يضيعه ولأن لكل مجتهد نصيب، ولكن فقط وجب العمل بذكاء وجد حتى ينال المبتغى والأجر في الدنيا والآخرة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.